باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مسدة ونحوها. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الباب الحديث السابقة في الباب قبله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. باب الذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث فيما يتعلق إذا من نقل إلى ولاة الأمور الأمراء والملوك ما يخشى منه الشر والفتنة، أما ما تدعو إليه الحاجة لحفظ الأمن وسلامة المسلمين فلا بأس. وهكذا ذم صاحب الوجهين الذي يأتي الناس بوجه ويأتي الآخرين بوجه لينال حظه العاجل من الدنيا. وتقدم في هذه النميمة الواجب على المؤمن أن يحذرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تخرجن النمام. قدم حديث صاحب أصحاب القبرين، وأن أحدهما كان يمشي بالنميمة وكان يعذب في قبره، فالنمام ينقل الكلام السيء الذي ينقله للعبيد أو للجيران أو لغيرهم حتى تفسد الحال بين المنقول عنه والمنقول إليه. هذه النميمة. قال صلى الله عليه وسلم: جن النمام. فالنمامة نقل الحديث، يعني نقل الكلام الذي يسبب الشحناء والعداوة. قال: في كذا سمعت يقول، في كذا يذمك، في كذا، إلى غير ذلك مما يسبب الشحناء. هذا لا يجوز إلا إذا كان لمصلحة، مثل ما قال المؤلف: حاجة، شيء يضر المسلمين، يعني يبيتون مرة مضرها المسلمين أو مضرها لبعض المسلمين ينقل عنهم حتى يدفع شرهم. أما الشيء العادي الذي يسبب الشحناء وموضوع قلوب من دون فائدة، الله جل وعلا يحذر منه. يقول سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: ولا تقفوا ما ليس من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. الواجب الحذر إلا ما تدعو لها الحاجة، شيء يضر المسلمين، ينقل إلى أمين البلد، إلى السلطان، إلى الهيئة، شيء يخشى منه الضرر ينقل. أما شيء لا يخشى منه الضرر وإنما يسبب الشحناء والعداوة فهذا من النميمة فلا يجوز. وهكذا ذو الوجهين يجب أن يحذر، وليأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي هذا يمدحه ثم يذهب إلى الآخر ويذمه عنده، وهكذا له وجوه. كل ناس يأتي بوجه حتى يعيش، حتى يجد مطلوبه، يأتي زيدا ويذم عنده عمر، ويأتي عمر ويذم عنده زيد، حتى يظن كل واحد أنه صديقه وأنه صاحبه، وهذا يسبب الشحناء والعداء والبغضاء بين الناس. وهذه هي النميمة. قد تكون كذب، قد يكذب فيكون مع النميمة كذب إن شاء الله العافية، وكذاب النمام إن شاء الله العافية. فالواجب الحذر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إنسان ينتقي، لا يتكلم إلا بالشيء الطيب، فإذا سمع أنواعا من الكلام انتقى، أخذ الطيب ونقله لينفع الناس واللي يضر الناس يترك. وهكذا يقول: تجدون شر الناس الوجهين اللي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه سمعه شر الناس والناس معاجم كما قال صلى الله عليه وسلم خيارهم الجاهليه خيارهم الاسلام اذا فقهوا بعد الجود والكرم والصدق والعفاف ومحبه العمل المسلم او بعد فاذا اسلموا خيرهم الجاهليه خيارهم الاسلام اذا اسلموا وصاروا على طريقتهم السليمه الطيبه الجود والكرم والاحسان والعون في الخير والكف عن الشر وتجد شر الناس الوجهين فياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يعتجون خير الناس لهذا الأمر شده له كراهة يعني منصب الإمارة من كان يكرهه ثم بلي به هو شد الناس له هو خير الناس في قيامه بخلاف من يطلبه ويحرص عليه فقد يخذل ولا يوفق لكن من أزم به وجاء وهو له كارث صار أقرب إلى أن ينجح فيه ويتقي الله فيه ويعتني به ويحذر أن يحيف على أو يظلم أحد والله المستعان. كذلك حديث عبد الله بن عمر الذي يأتي السلاطين والأمراء بوجه ويأتي الآخرين بوجه يمدحهم في وجوههم فإذا خرج منهم صار يذمهم. قال ابن عمر نعد هذا نفاقا نسأل الله العافية. واجب على المؤمن أن يحفظ لسانه سواء عند الملوك أو غير الملوك فلا يقول الشيء الطيب الذي يعتقد أنه يسعه وأنه جائز له وليحذر الأشياء التي يريد بها حظ نفسه العاجل فيكذب ويظهر محبة وتصديقا هو كذاب اللي يحصل من ورائهم شيء من طمع الدنيا واجبه صادقا نصوحا هكذا المؤمن أينما كان لا تجد إلا ناصحا لله ولعباد الله ينسى همه الدنيا وحرصه على تحصيلها بكل وسيلة بل همه وحرصه على ما فيه سعادته ونجاته وصلاحه وأمر دينه الله الله الذي ورد في ذم الدخول على السلاطين على ماذا يحمل على اللي يمدحهم ويوافقهم على باطل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يؤتي لأهل أمراء ظلما فمن صدقهم بكذبهم عانهم على ظلمهم فلست مني ولست منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه إذا دخل عليهم للتوجيه والإرشاد وتخفيف الشر هذا هو المطلوب أما إذا دخل عليهم يعينهم على الظلم ويصدقهم الكلمة فهذا هو المذموم نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله إليك شيخ يعني أحيانا نسمع مثلا يقول شخص لأحد مثلا هذا أيام الجاهلية أو أيام الغفلة فأيهم الصيغة مثلا إذا صار كان قبل ما يكون مستقيم يعني مثلا يعرف مثلا عن هذا معلومات أو كذا فيقول هذا أيام من الغفلة أو أيام الجهلية فما هي الصيغة جهل أيام جهلية أو غفلة الصيغة المناسبة يعني إذا كان صادق يعني يقول مثلا هذا أيام الجهل أو جهله يعني مو بالجهلية تقابل جهلية راحت يعني يقول أيام الجهل يعني لكن الجماعة اللي عرضوا على الإسلام محلهم جهلية لأن دائما تقال ماذا ما رضوا عن الدين فهو محلهم محل جاهلية لأن أحسن الله إليك دائما تقال عند الشباب يقول أيام الجاهلية جاهلية هو إذا كان في محل مهو جاهلية محل إسلام محل دعوة مهو جاهلية لكن جهله هو يقول أيام أما إذا كان في بلد ظهر فيها الجهل فلا بأس الله أحسن عملك مهنة المحاماة إذا اتقى الله لا بأس مثل وكيل إذا اتقى الله وتحرى الصدق ولو كانت مثل وكيل مثل متوكل عنك خاصة عنك ولو كانت بالقوانين الوضعية الله سبحانه لا ما يجوز القوانين الوضعية ما يجوز هي الآن الله يحسن عملك يكون المحاماة فيما سعي دعوة الحق في الشيء الشرعي يدرس فيها القانون الله يحسن عملك الوضعي المقصود إذا كان حامي في حكم غير شرع الله ما يجوز نتحدث على الآخرين بناء على ما فذلك حديث لا يبلغني أحد عني شيئا هذا حديث ضعيف في جهالة وهو لو صح محمول على الشيء الذي ما يضر المسلمين أما شيء يضر المسلمين فالواجب تبليغه ولي الأمر حتى يحتاط المسلمين الحديث وإن كان ضعيف لما فيه من الجهالة لكن يلاحظ معناه معنى الصحيح فالمسلمون يبلغون ولي الأمر الشيء اللي فيه مصلحة ولا يبلغون الشيء اللي يضر ولا ينفع ولهذا لما سمع زيد بن أرقم عبد الله بن أبي يتكلم في بعض الأسفار يقول له أن العزم الأذل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أنزل الله تصديقه في القرآن هذا المنكر يا شيخ ممكن تغيره يا شيخ كثير من الناس يترك المنكر يقول أنا ما أبلغ عن فلان فالواجب عليه إذا كان يستطيع يجب عليه، إذا كان يستطيع تغيير المنكر يجب عليه لإمرته، ولا لأن هيئة ولا لأن صاحب البيت وما أشبه ذلك. صلى الله عليه قوله صلى الله عليه وسلم الناس أن عادل يخص أنسابهم أم أعمالهم؟ معادهم في العمل والأخلاق، خيارهم الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، منهم الجباد ومنهم البخيل ومنهم الجواد والكريم ومنهم القوي في أمر الله ومنهم الضعيف، خيارهم الجاهلية أهل الجود والكرم ومساعدة المظلوم ومساعدة المنكوب ومساعدة الفقير، هؤلاء هم خيار الناس الجاهلية وهم خيار الناس الإسلام ولو كان عبد الأسود. نعم صلى الله. الحديث كفى بما يكرم أن يحدث بكل ما سمع. نعم. يدخل فيه من يعني حدث عن آخرين يريد أن يتبين فقط. نقل نقل له يدخل فيه اللي حدث في المهب وذل ما يبالي. المهم ينتقي، لا يحدث إلا شيء ينتقي ينفع شيء ينتقي. احفظ الحديث الصحيح، من كان يؤمن الله فليقل خيرا أو يصمت، هذا الكلام الجامع. صلى الله عليك. مثل سجود السهو يجوز فيه الدعاء؟ مثل سجود الصلاة، ومثل سجود الصلاة يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو فيه. طيب.